الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، تنبيه فقط، لي عنده سيارة فقط، رهم عرق للسير، ماروتي مش عارف، إذا كان واحد عنده سيارة بنوع ماروتي رهم عرق للسير يتفضل. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. ومع الباب الجديد الذي هو باب الحث على الأكل من عمل يده، التعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء، هذا باب عرجنا عليه في الحلقة السابقة، ورأينا ووقفنا على فضل الكسب الحلال الذي يكون بعمل اليد وبذل الجهد لتحصيل الرزق والاستغناء عن مد اليد للخلق وسؤال الناس، ويحافظ المسلم على كرامته وعلى عزته التي رفعه الله بها. فذكرنا أن المسلم يحتطب من جبل ويحزم حطبه ويبيعه للناس في السوق فيستغني بثمنه عن طلب الناس، أعطوه أو منعوه أحسن له، يكون أفضل له. وأن الأنبياء كانوا يعملون ويبذلون الجهد في تحصيل الرزق، ولا عيب في العمل، ونحن العمل عندنا كما تعرفون العمل عبادة وشرف، شرف العمل شرف، فيعمل الإنسان مهما كان هذا العمل، سواء كان عظيما أو حقيرا، خسيعا أم عملا شريفا، لأن من الأعمال والحرف ما هو في مستوى الشرف، وهناك من الأعمال والوظائف والحرف ما هو في مستوى الخسة في أعين الناس. ولكن مع هذا صاحبه عند الله عظيم، لأنه لا يسأل الناس ويعرض نفسه للمخاطر، يعرض نفسه للتعب للمشقة والنصب، ويحصل رزق عياله كما كتب أحدهم واستلهم هذا العنوان لرسالته من بعض الآثار لسفيان وغيره بن المبارك، أن الكسب الحلال عمل الأبطال. محمد بن عبد الله الإمام اليمني أبو نصر له رسالة في هذا، يجمع فيها آثار السلف في الكسب الحلال، يقول السلف عليهم رحمة الله اللي يسعى من أجل عياله ليطعمهم ويكسوهم وينفق عليهم، قال هذا عمل الأبطال، حتى قال هل أدلكم على عمل الأبطال؟ الناس وش تظن؟ الجهاد، ضمن الجهاد في سبيل الله هذا وعمل الأبطال، قال لا، كما قال ابن المبارك قال يقوم الرجل، قال هذا أفضل الجهاد، أن يقوم الرجل في الليل أو يخرج نهارا فيسترزق ليطعم عياله، ثم يستيقظ في الليل فيرى عياله مكشوفين، ولاده يعني الغطان تحهم نحي، قال فيغطيهم، يرد الغطاء عليهم، فيغطيهم. قال هذا من أفضل ماذا؟ من أفضل الأعمال. قال هذا من أفضل الجهاد. فلذلك قضية العمل وكسب الرزق للإنفاق والإطعام، فهذا كله من المجاهدة في الله سبحانه وتعالى ومن الجهاد في سبيل الله، فهو من عمل الأبطال. فلا يحقرن أحد عمله، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ثقل موازين الكسب، كسب الحلال مهما كان نوع هذا العمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاحتطاب، لأن يحتطب أحدكم يعني يمسك الحبل متاعه ويصعد الجبل فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها، شوف قال ما قالش في السهل، قال في جبل، قال في جبل يحملها على ظهره، وهو قادر يحملها على دابته ممكن، ولكن ذكر الأشق، ذكر الجبل وذكر الظهر، ذكر الجبل وذكر الظهر للدلالة على أن الإنسان يهين نفسه ويتعب نفسه من أجل ماذا؟ من أجل أن يستغني عن أن يمد يده، يستغني عن الناس. فهذا، وكان داود عليه السلام يأكل من كسب يده، كما قلنا كان حدادا وهو ملك، هذه الإشارة أشرنا إليها أنه كان ملكا، ومع ذلك كان يأكل من عمل يده، من عمل يده. فانظروا يعني لهذا يعني المثال العظيم، لأن الملك أو الرئيس أو الوزير حقيقة يأخذ ماذا؟ الراتب نتاعه من بيت المال، والملك لا يسأل عن ما يأخذ وما لا يأخذ، ومع ذلك كان يصنع لبوس الحرب بالحديد وألن له الحديد، فكان يعمل هذه الأمور للناس فيشترونها منه ويبيعها ويأكل من عمل يده. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من حديث أبي هريرة أن زكريا عليه السلام كان نجارا، نبي وكان نجارا يعمل في الخشب، يصنع أمور من الخشب، نجار ويأكل من كسب يده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء المقدام بن معدي كرب أو معدي يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. طبعا قضية العمل هذا كما قلت لكم سواء كان شريفا في نظر الناس أو لم يكن كذلك، فاعلموا أن الأنبياء كلهم قد عملوا بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ما من نبي إلا ورعى الغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعاها على قراريط لقريش. فهذا الأعمال هذه كلها شريفة في ميزان الشرع، ولو كانت غير شريفة في ميزان الخلق، في ميزان الخلق. واحد اللي يخدم مثلا في كما عندنا احنا في تطهير الشوارع وتنظيفها، ما هوش كل واحد مثلا اللي يخدم في مكتب ويخدم في توظيف يقول هذا احسن من هذا، ولكن في ميزان الشرع الله اعلم بصاحب الشرف، لان الشرف كل الشرف في الحلال، الشرف كل الشرف في الحلال، والعزة كل العزة في الحلال، الكسب الحلال، لما الإنسان يصل إلى كسب حلال هذا هو الشرف. قد يعمل الإنسان في مستوى عالي ومنصب راقي ولكن لا يحصل ماله من حلال، وذاك الذي ينظف الشارع ولا يعمل عمل خسيس في نظر الناس فيكون ماذا؟ ماله من حلال، فيكون أفضل عند الله سبحانه وتعالى من ذاك. فإذا هذا العبرة يعني العبرة بالحلال، العبرة بالحلال، بالكسب الحلال. إذا هذا الحث على العمل. أما بابنا اليوم، وقد نعود إن شاء الله إلى هذا الباب في ربما في أبواب أخرى، هذا المعنى نتاع الكسب الحلال يأتي إن شاء الله في أبواب أخرى وفي أحاديث أخرى لأنه مهم جدا. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. هذا الباب عنده علاقة بما سبق، فكلها تدخل يعني في معنى واحد، فالذي يتعفف والذي يعمل يسعى كذلك إلى إخراج شيء من ماله للفقراء والمساكين. فقال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذه آيات ترجم بها النووي هذا الباب، باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير. وجوه الخير كثيرة، ولكن الذي ينفق، شوف كيف قيدها، قال الذي ينفق ينفق ثقة بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يرزقه بعد ذلك ويعوضه خيرا ويبدله خيرا مما أخرج مما أنفق. فالكرم والجود والإنفاق لما يكون في وجوه الخير وعلى إخلاص وصدق وثقة بالله عز وجل أن المال هذا الذي بين يديك منه عز وجل وحده، وأنك مهما أخرجت منه فسيغدق الله عليك من نعمه من أبواب أخرى ومن جهات أخرى. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الله سبحانه وتعالى يخلفه العبد، يبدله خيرا منه ويعطيه بدله ويرزقه من حيث لا يدري، فهو يخلفه. فكثير من الناس طبعا لما تكون عندهم إيمان بالله عز وجل أن كلامه حق وأن وعد الله صادق، فبلا شك أنه لما يعطي هذا المال يعني ينتظر من الله عز وجل أن يبارك له في ماله الذي عنده أو يزده يعني من عنده من مال آخر يأتيه من باب من جهة أخرى. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. طبعا الشيء الذي تفعلونه أنتم تفعلونه لأنفسكم، أنتم تقدمون هذا بين يدي آخرتكم. فالإنسان مقبل على الله سبحانه وتعالى وخارج من الدنيا إلى الآخرة، وهذه الدنيا لا تدوم وتفنى، فالإنسان ماذا يدخر ماله للآخرة. فهو لما يضع المال في يد الفقير أو ينفقه في وجوه الخير والبر والإحسان إنما يفعل هذا لأنه يبني آخرته، يبني آخرته، يعمر آخرته. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم فلأنفسكم. قال: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. يعني والمال ماذا؟ لا ينفق. إن أراد العبد أن تكون نفقته مقبولة عند الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تكون لوجه الله عز وجل وحده لا شريك له. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يعني هذا المال الذي تنفقونه يرجع إليكم مرة ثانية وبدون ظلم، يعني تجدونه تماما بالحساب، والله سبحانه وتعالى يبارك لكم فيه يوم تلقونه. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أي شيء يخرج من جيبك للبر، وجوه البر والإحسان والخير والنفقة والصدقة والزكاة، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يحصيه وهو أعلم بما أخرجت يعني من مالك. وهذا كله مما يدعو للإخلاص، يدعو للإخلاص ويرغب في الوقوف على هذا المعنى الجليل، لأن إذا علم الله به فلا تحتاج أن يعلم به غير الله سبحانه وتعالى، إن الله به عليم. إذا كان الله به عليم فلا تحتاج إلى أن يعلم آخر بما أخرجت، هذا هو المقصود. فأجل من عليم سبحانه وتعالى وأعظم من عليم بما أخرجت، لأن المدح مدح الله والشين شين الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل الذي يمدح وهو الذي يذم، فإذا كان المدح والذم من عند الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بما تأتي وما تضر، ما تفعل وما تترك، فإذا عامل ربك سبحانه وتعالى، اجتهد أن يكون ماذا؟ أن تكون معاملتك لله وحده لا شريك له، فتحقق ماذا؟ يعني توحيدا عظيما إيمانا يعني كبيرا في هذا الباب وتستثمر تستثمر في هذا الباب فتحصل إيمانا تحصل توحيدا لله سبحانه وتعالى بعيد عن الرياء بعيد عن الشرك بعيد عن ما خفي من الأمور هذه التي تفسد العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى من طلب مدح أو سمعة أو سمعة أو رياء أو تريد ماذا أن يشكرك الناس على ما فعلت فالجزاء والشكر من الله سبحانه وتعالى فهو الشاكر على الحقيقة إن الله شاكر عليم. إذن يكفي أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تقوم به فلذلك قضية الصدقة والجود والإنفاق هذه من الأمور المسلم كثيرا يفعلها كثير من المسلمين يفعلونها ولكن إذا أرادوا المحافظة على الأجور وعلى الثواب وعلى الجزاء عند الله سبحانه وتعالى وعلى البركة في الدنيا لأن الله يخلف إذا مديت ربي رأى ربي يخلف لك بس إذا كان راك مديتها لغير الله ما حطيتهاش في يد الله عز وجل أنت حطيتها في يد فلان وفلان من الناس تريد أن يعلم بك فلان وفلان وفلان إذا ما كانش فيخلفه هي روح هما يخلفوا لك هما يعوضوك هما يباركوا لك وراهم باركوا لك في الحقيقة قالوا لك يعطيك الصحة راك درت حاجة مليحة وأنت فرحان بهذا وانت هذا ما أردت تأردت أن يعلم الناس وأن يشكروك على هذا العمل وأن يذكروك به فقد حصل نعم وهذا في الحقيقة فساد كبير وضياع ضياع قال وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير يوفى إليكم كيف تريد أن يوفى إليكم أنت لم تحصل الشر وهو الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى قال وما تنفق من خير فإن الله به عليم يكفي أن الله عليم به لازم نوقف على هذه الدلالات والمعاليم مهمة في الآيات فحتى الإنسان يحاول يجتهد وسعه أن يحقق التوحيد يحقق الإخلاص والصدق مع الله وطبعا هذا الأمر ما هوش سهل لأن النفس تحدث العبد تأتي الخواطر تمر يأتي بها الشيطان فتمر على ذهنه وعلى قلبه فيقول يا ليت فلان قد علم ويت فلان قد علم وقل على باله أنت نفسك تحدثك بهذا فيحاول المسلم جهده أنه يحارب هذه الخواطر التي تمر على قلبه وتعتلج في داخله يحاربها باستغفار الله سبحانه وتعالى وأن يدعو الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعل لأحد فيه نصيبا هكذا يدعو المسلم يبقى العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى لأن كلام الناس زائل اليوم تفرح به غدا إن شاء الله تفرح به وما تخلاص يعني ما يبقى له أثر الناس تنساوك ولكن ما كان ربك نسيا الناس ينساوك بعد ذلك يعني أنت راك درت حاجة مليحة اليوم وحبيت هاي ذكراتك الناس اليوم وذكراتك غدا بس يأتي نهار وينساوك الناس شحال حين يذكروك سمعنا زوج شحال يذكروك ولكن ينساوك بعد ذلك يذكرون غيرك ولكن تصور لو حطيتها في يد الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يذكرك على الدوام وتبقى العمل نتاعك ماذا دايم عايش حي إلى أن تلقى ربك سبحانه وتعالى فالإنسان لما يستحضر هذا المعنى يشوف لي اللي يمدله أكثر على الأقل نعامله ربي كما رأينا نعامله الخلق أقل شيء على ذاك المستوى إحنا يا أخي اللي يمدلنا أكثر هو اللي نتعامله معه ها ربي يمدلك أكثر ولا لا هذا هو فكما قال عثمان لما دخل بالقافلة دخل بالقافلة فأرادوا ماذا شراءها وبدأوا التجار يعطونه هذا دينار ودينارين وثلاث وكذا إلى آخره قال هناك من أعطاني أكثر زمن العسرة وزمن الشدة وزمن كذا قال هناك من أعطاني أكثر قال سبحان الله هالتجار كاين عشرة نحن التجار ما كان غيرنا من هذا التاجر الذي أعطاك أكثر قال أنا أتاجر مع الله هي لله سبحانه وتعالى فإذا هذا هو الذي يعطيك أكثر هو الله سبحانه وتعالى فحاول جهدك ماذا أن تعامله معاملة صافية خالية من الشريك نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه هذا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه طبعا هذا الحديث لا يخفى عليكم وقد مر بكم وعلى مسامعكم ولكن يعني نتذاكر إن شاء الله في معانيه العظيمة. لا حسد إلا في اثنتين، معناه ينبغي كما قال النووي لا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين، يعني لا يغبط أحد ولا يحسد إلا في هذين الأمرين، في هاتين الصفتين. يعني إذا كان الإنسان ولا بد يحسد، حسد غبطة يعني غيرة، الإنسان يغير من خوه المسلم ويحسده، موش حسد زوال النعمة، يتمنى لك غير ربي بعطالوش ما دارلوش كذا إلى آخر، لا مو هذا، وإنما المقصود أنه يريد أن يكون مثله، يتمنى إلى درجته وأن يحصل على ما بين يديه، يقول فأفعل مثل ما فعل. وهذا يدخل في باب ماذا؟ المنافسة على الخير، هذا يدخل في باب المنافسة على الخير، ولا يدخل في باب الحسد المقصود به تمني زوال النعمة، ومن شر حاسد إذا حسد، أعوذ بالله. نعم، فإذا هذا قال إلا في اثنتين، زوج حوايج فقط الإنسان يحسد فيهم وماذا به يكون مثل أصحابهم. رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ربي أعطاه مال، رجل الله سبحانه وتعالى رزقه مالا، كما رأينا نشوف بعض الناس لربي أعطاهم مال، فتسمع راه دار مسجد، دار مدرسة قرآنية، بنى مستشفى، دار أيتام، بعث الناس يحجوا، دار قفة رمضان وغير رمضان وكبش العيد وغير العيد للناس، يكسو الناس، يعاون طلبة العلم، ودير أمر تأخير كبير، مشاريع تأخير كبيرة، تقول سبحان الله، الله يبارك، يا ليتني كنت مثله، وتقولها صادق، يعني بنية صادقة، كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الأخرى، كان حديث رواية أخرى لهذا الحديث. فالله سبحانه وتعالى يقول لك هنا لابد من ماذا؟ من الحسد. هذا يجوز تحسده، واحد مثل هذا يجوز تحسده، تتمنى أنك تكون ماذا؟ مثله، لأنه ينفق في سبيل الله. ورجل أتاه الله الحكمة، وفي رواية كان القرآن سيأتي، قال فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بهذه الحكمة، رب يعطاه الحكمة، الحكمة هذه زبدة العلم وزبدة التجارب في الحياة، يقول الإنسان يعرف كيف يتصرف، كيف يضع الأمور في مواضعها ولا يتخلف، هذا الحكمة، وهذه لا تكون إلا عن علم، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، رأيت؟ وحتى سميت سنة الحكمة كما فسر بعض أهل العلم يعلمهم الكتاب والحكمة، قالوا الحكمة هي السنة. فهذا رجل أتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة، فماذا؟ فتراه يعلم الناس ويقضي بها بين الناس ويرشد الناس ويدعو الناس، هذا يستعمل الخير. هذا الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله، مانيش عارف وين اذكر هنا قضية الحكمة التي يعمل بها الإنسان، هذه قال والناس في الحكمة ينقسمون إلى أقسام، وعجبني هذا الكلام لهذا أردت سوقه على مسامعكم. قال أتاه الله الحكمة فبخل بها حتى على نفسه، هناك ناس عندهم علم وعندهم الحكمة ولكن يبخل بها حتى على نفسه، قال لم ينتفع بها في نفسه ولم يعمل بطاعة الله ولم ينتهي عن معصية الله، فهذا خاسر والعياذ بالله. نعم، وهذا يشبه اليهود الذين علموا الحق واستكبروا، علموا الحق واستكبروا عنه. هناك من عنده الحكمة ولكن لا يعمل بها، هذا يحسد، لا يحسد، كمثل الحمار يحمل أسفارا، رأيتم حمار ورفدين فوقه ماذا؟ أطنان تاع الكتب، والأسفار، الأسفار هي الكتب، الكتب، هل ترى الحمار يستفيد من الكتب التي على ظهره؟ يبقى حمار، رأيت؟ ولو الكتب فوق ظهره، هكذا كثير من الناس يعني يبقى. ولهذا يقول شبه الله، كما قال بعض أهل العلم، شبه الله بشرا بحيوانات في القرآن الكريم، قال كمثل الكلب، كمثل الحمار، على لأن هؤلاء لا يستفيدون، يبقى هكذا. فالحمار مهما رفع من الكتب على ظهره يبقى حمار، يبقى حمار. فهذا قال اليهود الذين علموا ماذا؟ علموا الحق واستكبروا، عالموا العلم، عندهم علم ولكن ما عملوا به، ما استفادوا منه. إذن هذا النوع الأول، وهو يعني الأفسد في القسمة. نعم. وقسم آخر أتاه الله الحكمة فعمل بها في نفسه لكن لم ينفع بها عباد الله، وهذا خير من الذي قبله لكنه ناقص. هناك لا عنده الحكمة ولكن ما ينفع الناس، ينفع نفسه فقط، ينفع نفسه ولكن لا يعلم ولا يرشد ولا يوجه ولا يفعل شيئا، قاصر على نفسه، فهذا ربما أحسن من الأول ولكن ناقص. وآخر أعطاه الله الحكمة فقضى بها وعمل بها في نفسه وعلمها الناس، فهذا خير الأقسام. هذا الثالث هذا خير الأقسام، لأنه يعمل ويعلم الناس ليعملوا، فهذا خير الأقسام. قال وهناك قسم رابع لم يؤت الحكمة إطلاقا فهو جاهل، وهذا حرم خيرا كثيرا، ولكنه أحسن حالا ممن أوتي الحكمة ولم يعمل بها، لأن هذا يرجى إذا علم أن يتعلم ويعمل، بخلاف الذي أعطاه الله العلم وكان علمه وبالا عليه والعياذ بالله، يعني العلم يدور عليه. هذا القسم الرابع جاهل ما يعرف شيئا، قال لك ولكن فيه رجاء أنه يتعلم فيعمل إن شاء الله، ولكن ذاك الذي عنده علم وعنده الحكمة ولم يعمل بها فهذا هو الكارثة كل. هذا الصنف الأول، بخلاف الذي أعطاه الله العلم وكان علمه وبالا عليه، يعني يعود عليه بالشر، يعود عليه بالضرر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا يحسد صاحب العلم وصاحب المال إذا كان هذا هو التصرف انتاحهم في العلم، التصرف انتاحهم في المال، فهؤلاء يحسدون. طبعا ورجل الذي أتاه الله مالا هو الذي يوافق ترجمتنا، يعني من الإنفاق في سبيل الله والجود والكرم. وعنه قال، يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، رواه البخاري. وهذا كذلك يدخل في باب ما رأينا من قبل من تصحيح المفاهيم. تصحيح المفاهيم، شكون للمال تاعو يعني، أو مال وارثه أحب إليه من ماله، شكون للمال تاع الوارث تاعو، مال وارثه. خاطر الإنسان لما يموت عنده ورثة يرثونه، رأيتم، يأخذ المال نتاعو، يأخذ الدار نتاعو، يأخذ العفش نتاعو، يأخذ المركبة نتاعو، الشيء اللي خلاه يدوه الورثة، يدوه الورثة يأخذونه، سلام ورحمة الله، يأخذونه. هل الإنسان يحب مال تاع الوارث ولا يحب المال نتاعو؟ سألهم نفسهم سؤال عجيب يعني. قالوا له يا رسول الله ما منا، ورى هذا اللي يحب المال تاع الوارث وما يحبش ماله، ما منا من أحد إلا ويحب ماذا؟ ماله، يحب ماله. فقالهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. الشيء اللي قدمه الإنسان هذا هو المال تاعه الذي يقدمه بين يديه، نفاق وصرف في سبيل الله وإلى آخره، الشيء الذي يقدمه من الكرم والجود والإنفاق والصدقة والزكاة هذا هو المال الذي قدمه للآخرة. إذا حبيت مالك، إذا حبيت حقيقة تحب مالك، فالمال ديالك ما قدمت، والشيء اللي يبقى من مال ديالك راح يورث الوارث. إذا نعلم المال اللي ما تحبوهش هو مال وارثك الذي أخرته، مت وذهبت وانتقلت من دار الدنيا إلى الدار الآخرة وتركت متاعك ورك، فأخذه وارثك، فالذي يأخذه وارثك هو ما أخرت. هذا هو المال اللي ما حبيتوش انت، اللي ما حبيتوش انت هو في الحقيقة مالك ولكن تركته وراءك فأخذه الوارث. والمال الذي تحبه أنت موش المال اللي مازال في يدك، المال اللي راح للآخرة هذا هو المال تاعك اللي تحبه، مفروض الذي قدمته هذا الذي ينبغي أن تحبه، لأن احنا مجميع حاجة ننفقها القلب نتاعنا يضيق ولا لا، الشيء الذي نخرجه نتبعه قلوبنا وأحاسيسنا وعاطفتنا وشوقنا ورغبتنا في بقائه، لأن الإنسان ضنين شحيح بطبعه، ما يحب المال يخرج، يحب غير ما ذاهات فقط ويجمع ويحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لك يا عبد الله أن المال اللي خرجته هو اللي راك محافظ عليه، والمال اللي يبقى في يدك هو اللي راك راح تضيعه، لأنك راح تموت وتخليه يستمتعوا به شكون؟ يتمتع به الورثة. فلهم ماذا؟ فلهم غنمه ولك غرمه. هما يديوا الغنيمة وانت تدي الغرامة، رأيتم؟ انت تدي الغرامة، انت تحاسب عليه، انت تحاسب عليه يوم القيامة، وهم يتمتعون به. لأن يوم القيامة يقول لك والعبد لا تزول قدم عبد حتى يسأل من بين الأسئلة وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أسأل الله أن يستر علينا. فيما يعني من أين أتى بهذا المال وثم أين وضعه، يسأل العبد عن هذا، رأيتم؟ فيوم القيامة أنت راح تسأل على مال، على مال هو في ميزان غيرك، لأنك أنت لما تركت المال يتمتع به غيرك، قد ينتفعون به في الخير وينفقونه في سبيل الله ويفعلون ويفعلون، يدوا الأجر تاع المال اللي جمعته أنت، فتراه في ميزان غيرك فتتحسر، ترى مالك وفي ميزان غيرك تتحسر. أنت ربما اكتسبته من ظلم أو اكتسبته من شيء الوارث ما يعلم، الوارث عيطوله قال أنت خرجت في الفريضة، أروح تدي عندك واحد زوج ملاير أروح تديهم، يدي وراح يسأل ما يسأل، أنت مدي تراشاوة باش تجيب المشاريع ودير كذا وتبني الوزايد ودير إلى آخره، قضيت نحبك وذهبت، الوارث عيطوله أرواح من جيجل ولا من صغارة، قال أرواح راه عندك نصيب تديه سهم تديه، يديه يقول هذا خير جاء والله ننتفعوا به، هات نعاونوا شوية بيت الله، نعاونوا شوية اليتامى، ونشريوا سيارة للعائلة وكاش برطمة، رأيت؟ ويبدأ يدير أمور غير حاجة المليحة، ويدي أجرها وثوابها، ما تعبش على المال ويدي في الأجر. فترى مالك يوم القيامة في ميزان غيرك، أنت تحاسب عليه الوزر النار، راك درت ودرت ودرت ودرت باش جبت هذا المال، وغيرك يديه في الحسنات، يتمتع به في الدنيا، يديه غنيمة في الدنيا باردة، والحسنات يوم القيامة، وأنت ماذا تتحسر عليه؟ لأنك مت وتركت موراك وقلبك متعلق بالدنيا، ولكن رايح رايح، وتوصل للآخرة يقول لك تعال المال جبته من كذا وكذا وكذا، وتحاسب عليه، وربما تدخل النار من أجله، ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وفعل وفعل، كما رانا نشوفه، يعني ما نحتاجوش يعني باش نضربوا الأمثلة، رانا نشوفوا الناس كيفاش يكسب المال، والورثة بعد ذلك يأخذونه غنيمة باردة. ولهذا المال تاعك الحقيقي ما قدمت بين يديك، ومال وارثك ما أخرته، وانت هذاك هو اللي ما تحبوش، مالها خليته وراك، هو اللي تحبه ماله مفروض تقدموا أمامك، ولكن العكس يحصل لنا احنا، الشيء اللي قدمناه أمام أيدينا، الشيء اللي قدمناه أمام أيدينا هذا هو اللي احنا ما نحبوش، والذي يبقى بين أيدينا، الذي يبقى بين أيدينا مكنوز في الصناديق وفي الأرصدة، هذا هو اللي نحبه، وهو مال الورثة، مال الورثة. كاين اللي عنده مال يا جماعة، إفريقيا ما تاكلوش كاع، إفريقيا ما تكملوش، رأيت؟ ثم يتركه، نسأل الله السلامة والعافية. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، وهذا مر بنا نظن متفق عليه، قال اتقوا النار لأن هذا الحديث جاء عنده سياق طويل، قال يعني يأتي العبد يوم القيامة فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم أشأم منه، شماله فلا يرى إلا ما قدم، يرى أمامه النار، فيرى أمامه النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. خاطر الإنسان وش راح يشوف؟ يشوف منا أعماله، منا أعماله وقدامه النار، صراط تمر عليه باش تدخل الجنة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. العلماء قال شق تمرة، ما قالش نصف تمرة، ما قالش ربع تمرة، قال جزء من تمرة، يعني ممكن تمرة نقسمها على ما أدري، رأيت إلى تقسمت مهم، وتمد انت الانسان في رمضان او في غيره. قال مثلا رانا صايمين باثنين والخميس، ولا واحد جايب حبات مر وقدامه واحد ثاني تقسمها تقول له هذا في شعبان كذا، كاين اللي يحب يخفي الصيام نتاعو وما يفطرش امام الناس، وكاين الحمد لله رب العالمين ربي الرزق والاخلاص امام الناس ولا غير امام الناس، هو مالف على هذا الامر. فيمد تمره، فهذا اللي يمد تمره راهو مد اكثر مما طلب منه. احنا قال النبي صلى الله عليه وسلم شق تمره يقيك النار، تقوا النار ولو بشق تمره. انت ما تمدش تمره، تمد زوج ربعه خمسه، كاين يجيب عرجون كامل وبدا يفرق على الناس ولا لا. فهذا خاصة إذا كان هذا الأمر واقع مع ناس فقراء ومحتاجين كذا، يمد لهم أكثر من ذلك، يتصدق عليهم بطعام. نعم، فهذا هذا للترغيب في النفقة. ولهذا الإنفاق هنا فيه إشارة أن الإنفاق لا يكون من الأغنياء فقط، كل إنسان يقدر ينفق في سبيل الله، أي إنسان ينفق في سبيل الله، جميع إنسان عنده مصرفة في جيبه ولو صغيرة ينفق في سبيل الله. ما نستناوش ماذا؟ ما نستناوش يعني الرجل يكون غني صاحب مال كبير، يقول غير أصحاب الضفور ذهبوا بالأجور، ذهب أهل الضفور بالأجور، ما نستناو هذا. يعني كل واحد عنده ماذا؟ مدخول، قادر يدير ماذا؟ قادر يدير صدقة ويدير يعني إنفاق في سبيل الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال بشيء، وقال الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وعن جابر قال لما ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط، ذكرت لي واحد القصة قريتها وما زال ما تثبتش من الصحة نتاعها، كان أحد الأمراء سعيد بن عمر رضي الله تعالى عنه، تأكدونا من بعد، فداروا ولاه عمر على ولاية، وقال عمر رضي الله تعالى عنه لبعض المسؤولين في الولاية في الإمارة هذه، قال لهم عدوا لي ماذا؟ عدوا لي الفقراء نتاعكم باش نبعث لكم المال والطعام وكذا من بيت المال المسلمين. قال لما جمعوا الفقراء، القائمة تاع الفقراء داروا فيها الأمير، داروا فيها الأمير. عمر دهش قال كيف أمير؟ أمير مع الفقراء؟ قال فسأل عيط للأعيان والنبلاء، قال ما حال يعني هذا الأمير، أمير كامل وفقير؟ فقالوا له فقير ما عنده شيء. قال لعل الراتب نتاعه ولا المال اللي عنده لما يدخلوا المدخول ينفقه في سبيل الله. فناداه سألوا قالوا ماذا تفعل؟ قالوا يا أمير المؤمنين، قالوا أنا راني مسؤول على أمة. قالوا لما نشوف باللي في الرعية نتاعي بعض الناس محتاجين، وأنا دخلت في الماهية ما عنديش بيت المال واش نمد لهم، راني نمد من ماذا؟ من الراتب نتاعي، فصرت أنا من الفقراء، غير يدخل الراتب ينفقوا في سبيل الله على الفقراء والمساكين، لأنه يسأل عليهم يوم القيامة. هو حاكم، حاكم رئيس بلدية ولا والي، رأيت، وعنده في البلدية نتاعه فقراء وما كانش منين يمد، لما تدخل ماذا الشهرية ينفق من الشهرية تاعه يفرقها كامل وريح هو مع الفقراء، رأيت. فتعجب عمر لذلك ومبات أسأل الناس قال كيف حاله؟ قالوا والله في الحقيقة عنده يوم يغيب فيه وعنده، هذه قصة معروفة. فقال سبحان الله كيف التغيب؟ قال ولا يزورنا ليلا، قال ما يتفقدش الرعية ليلا، قال وعنده يوم في الأسبوع يغيب عنا فلا نراه وهكذا. فيسأل عمر قالوا هذه الليلة التي تغيب فيها أنت عن الرعية ولا تفقد؟ قالوا يا أمير تغيب ليلا، قال يا أمير المؤمنين، قالوا أخلو بنفسي فأصلي الليل. قالوا اليوم اللي في الأسبوع تغيب عن الرعية وما يشوفوكش، قال هذاك اليوم اللي نحي فيه ثوبي نغسله حتى ينشف باش نلبسه ونخرج. تقرأ أنت أمور مثل هذه عجيبة، وكاين أمور حتى ولو القصة ربما أنا ما طالعت على السند انتحى والصحة انتحى، ولكن نقول بلي هذا كثير في الأمة، كثير في الأمة في وقت اللي كان الإيمان وكانت الناس يعني تستحضر مراقبة الله وتستحضر طاعة الله وتستحضر المسؤولية انتحى. وهذا فقط سقته من أجل باش نبينه بلي الإنسان يكون عنده راتب قادر ينفق منه يعني في سبيل الله، ينفق منه في سبيل الله. وشوف يا هذا الأمر يعني عجيب، الناس اللي كانت تنتظر من الله عز وجل ولا تنتظر من الخلق، ما ينظروا للدنيا هذه كلها، ما ينظروا لها ولا يعظموها ولا يقدسوها ولا شيء، ولا يشك في يوم من الأيام أنه يفقر. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال في الحديث الموالي: وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليربط الحجارة على بطنه من الجوع، ما سئل شيئا فقال ماذا؟ قال لا. ما كانش نكرر الشيء اللي كان اللي شفناه من قبل في الأحاديث تاع باب فضل الجوع وفضل كذا والزهد في الدنيا. فلا النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا فقال لا، كان أجود ما يكون، يعني أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح مرسل الوقت. فجود النبي صلى الله عليه وسلم معروف، وسيأتي إن شاء الله ذكر الجود نتاعه كيف كان يعطي الرجل عطاء من لا يخشى الفقر. نعم. قال: ما من يوم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. أعوذ بالله. متفق عليه. يعني كل يوم ربي مكلف، يعني يمر على الإنسان ربي مكلف ملائكة خاصة تدعو للمنفق في سبيل الله، وتدعو على البخيل، البخيل تدعي عليه، والمنفق في سبيل الله تدعو له. خير هذا، نستفاد إن شاء الله من هذا الخير هذا. رانا نسمع أحاديث عظيمة، الإنسان لما يعمل بها هذا هو الإسلام، يلقى به الله سبحانه وتعالى، يعاون الناس بجواره، يعاون الناس اللي يعرفهم، يعاون الناس لكذا. صور أنت ملك من الملائكة يدعي لك كل صباح يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، فهو يخلفك. يعني ملك لما أنت تمد في سبيل الله ربي يقيض لك ملك يدعي لك من الملائكة ولا لا؟ اللهم أعطي منفقا خلفا. نعم. وبلا شك دعاء الملائكة ماذا؟ مستجاب. قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ضايع. أنت ما تشوف تلف في بعض الأحيان، قد يكون تلف حسي وقد يكون تلف ماذا؟ معنوي. تلف المعنوي ربي يرفض لك البركة، فما تحس بالمال نتاعك تنفقه في سبيل الله أو تنفقه على نفسك، تنفقه على نفسك ولا عيالك، ولكن ما تجد الثمرة والنتيجة، ربي يرفع البركة. أو تلف حسي، ربي يجيب لك مصيبة، هذوك الدراهم اللي قاعد نهار كامل تحسب فيهم وماذا؟ وما تمد للفقير، ما تمد للمسكين، ما تمد كذا، أجي حاجة تديهم، إما مصنع يتحرق، وإما أرض طيح عليها جائحة، وإما وهكذا آفة سماوية إلى آخره، فالله ينزل عليك مصيبة تيتلف كل شيء، تقول يا ليت لو كان لا مديت ماذا؟ للأقارب على الأقل، للرحم، في صلة الرحم، هذه أختي وهذا أخوي على الأقل لو كان كلوا وشربوا معايا وانتفعوا. تجد الرجل يبخل حتى على عياله وعلى أولاده، وفي نهاية الأمر ماذا؟ لا يحصل شيئا. إذن هذا التلف يكون حسي وقد يكون معنوي. وكذلك في قضية الخلفة من الله، الخلفة من الله أحيانا المال صح ما راكش تشوف المال هكذا يا كثير يتضاعف حسيا، وقد يتضاعف حسيا في تجارة أو غيرها، وقد الله سبحانه وتعالى يرزقك من أي باب من الأبواب، ولكن البركة راهي أهم شيء. البركة ربي يعني تحس بلي المال هذا شيء قليل ولكن يدير حوايج بزاف، ربي يبارك فيه ويبارك في طعامه وشرابه من حيث الصحة والعافية، وينزل السعادة في البيوت، هذا كله داخل في البركة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة كذلك قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. هذا حديث قدسي، حديث إلهي. قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. أنت تنفق منا وربي ينفق عليك. إحنا ما ناش نقول جربوا ربي سبحانه وتعالى، دائما نقولها لكم: الله لا يجرب سبحانه وتعالى، ولكن سبحان الله، يعني الإنسان لو شاف هذه الأمور في نفسه أي واحد فيكم يشوف هذا الأمور في نفسه لما يكون مخلص في تأدية شيء، يشوف الله سبحانه وتعالى كيف يكافيه من جهة أخرى، ما يضيع ما يضيع أبدا. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يقول لك شوف رد بالك تمدهم بعد انت وهذيك باش ديرها، وكي تمد هذه وهذيك باش ديرها، وهكذا وتلقى مخالة مجبنة يبان لك وليدك وتبان لك الزوجة تاعك وبين عينيك وكذا، لما تمد الصداقة يجي كل شيء بين عينيك، راح تمد المال يجي كلش يمتثل أمامك، الشيطان يجيب لك كلش أمامك، رد بالك راح تفقر، ضيع أولادك ضيع أهلك ضيع، وهي في الحقيقة ما كان حتى شيء. هذا ضعف إيماننا في الرزق. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق عليه. وهذه المصيبة العظيمة، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير. شوفوا السؤال يا جماعة، ركزوا مليح على السؤال هذا، أي الإسلام خير، وره الإسلام المليح باش نبسطوا الأمور باش تفهموا، احنا ماذا بينا نخدموا درك، العلم راهو بزاف ولكن العمل في الميدان ما كاش. أي الإسلام خير؟ واش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا تطعم الطعام وتقرأ السلام، هاو الإسلام. الإسلام وكل الفقير والمسكين وعابر السبيل وانفق في سبيل الله، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس والنيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. يا جماعة الجنة راهي أمامنا بهذه الأعمال البسيطة اللي حقرناها، احتقرنا هذه الأعمال. شوفوا السلام اليوم، أفشوا السلام بينكم، ها أفشوا السلام، طعموا الطعام. كان واحد يجيب جفنة أطعام هنا يا والله ما نعظم العمل هذا، شوف لي حاجة عادية وش جاب الطعام بالزرودية وش رأيت حاجة أشغل ما كوالو يعني. وكان واحد يعيط الجماعة يقول لهم يا جماعة كاين جفنة طعام في الدار روحوا تأكلوا معايا، كأنه ما دار والو، ما نعظموش العمل هذا ولا لا. ولا واحد يمر عليك يقول لك السلام عليكم، دور راسك ما ترجعلوش السلام، السلام لا شيء. ولا تمر على جماعة وما تقولش السلام عليكم، كأنك ما درت والو يعني عادي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام، السلام هذا روح عظيم يا جماعة، أفشوا السلام. هذا ثاني من الإنفاق، هذا هو شنو من الإنفاق المعنوي مش المادي، ولكن إنفاق الطعام إنفاق مادي، والسلام هذا إنفاق معنوي والأجر فيه عظيم جدا. وش راح يدير ربي سبحانه وتعالى بالسلام هذا في القلوب؟ لا يعلمه إلا هو عز وجل. السلام هذا يعمل في القلوب، يعمل في القلوب عمل لا يعلمه إلا الله، تأثيره في القلوب وقعه على النفوس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام بينكم، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وما نعود لكمش الحديث هذا أنه هو دخول الجنة، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حديث عظيم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وكلمة الفشو هذا يعني انتشار، انشر السلام. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عبد الله بن سلام قال كنت في من انجفل، يعني انجفل الناس، فكنت في من انجفل وكان يهوديا إسرائيليا. قال فكان أول ما رأيت استبنت وجهه، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وجهه ليس بوجه كذاب، لأن الوجوه الصادقة الوجوه المؤمنة معروفة بالسمت ومعروفة بالصفات الحسنة. الوجه نتاع إنسان صادق وإنسان مخلص إنسان طيب يظهر في الوجه. قال عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول ما سمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام. هذا أول ما دخل ربي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول ما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم، أول ما دخل المدينة كان أول كلامه صلى الله عليه وسلم هذا هو العلم، هو العلم أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل جنة ربكم بسنة. فهذا أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، يقول عبد الله سلام كلام الأولاني اللي سمعته هذا. هذا وش كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه أمور نتاع الأخلاق، أمور نتاع التربية، علاقتك بالله. كلام هذا كنجون شرحوه، أنتم ما كنت تشوفوا الحديث بسيط، فيها علاقتك بالله وعلاقتك بالناس وعلاقتك بنفسك. إطعام الطعام هذا بينك وبين نفسك، راك تنفع في روحك. وعبادة الله الخالصة هذه صلتك بالله سبحانه، لأن الصلاة صلة، تقوي الصلة ما بينك وبين الله. وإفشاء السلام هذا معاملة الناس، معاملة الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا ربي الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العمل على الميدان. نعم. قال أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأن من علامات الساعة ينتشر ماذا؟ سلام المعرفة. سلام المعرفة يولي الإنسان يقول السلام عليكم غير على الناس اللي يعرفهم، وحتى اللي ما يعرفهمش في بعض الأحيان ما يعني حتى اللي يعرفهم في بعض الأحيان ممكن ما يقول لهمش، يعني هذه موضة جديدة غير ما خرجت، حتى ولو يعرفوا 20 سنة 30 سنة ما يقولوش السلام. مفهوم؟ يعني السلام بالمعرفة. ومن بعد يقول السلام غير للجماعة، السلام غير للحزب، وهكذا. يعني السلام يولي ضايق ضايق ضايق ضايق، اسم الاخرين قاع ماشي مسلمين، المسلمين غير هذوك زوج ثلاثه ولا اربعه اللي يدور معاهم السلام. سلام كما دارت الخوارج زمانا، خوارج زمانا كانوا لها عندهم ما يسمى بعقيده الاستعراض، وهي ما يعرف بعقيده التبين او عقيده التوقف. ما يكلموا أحد ولا يعاملونه حتى يعرفوا إذا مسلم ولا ما هوش مسلم. فكانوا يعسكرون لأنفسهم ودارين جماعة لأنفسهم، وهجروا المجتمع، وكانوا لا يصلون الجماعة والجمعة تسقط لأن الإمام ليس بمسلم، والجمعة لا تصلى إلا مع إمام مسلم يعني حاكم مقصود مسلم. فهجروا الجماعة وهجروا الجمعة وصاروا لا يعني يتصلون بالناس، وكفروا المجتمع وحاربوا كما تعرفون من بداية من علي وروح بها، صار لهم حزب بعد ذلك وجماعة. فكانت عندهم هذه العقيدة، هذه عقيدة التبين، لازم يعرف هذاك إذا كان من الفكر تاعه ولا مش من الفكر تاعه، باش من بعد يلقي له السلام. ماشي دايرين المجتمع قاع مسلم على العفوية، الأصل في المجتمع المسلم أنهم مسلمين، وأنا ألقي السلام فإذا لقيته فسلم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، اذكر إفشاء السلام. فلما تكون داير المجتمع قاع مسلمين راك تفشي السلام، ما تحوش تفهم درك هذا لمن ينتمي هذا، إذا كان حزب كذا ولا حزب كذا ولا حزب. الأصل في المسلم مسلم، على حتى تحوش تفهم واش يقول باش تلقي له السلام، رأيته. فلما دارت الأمور وصارت هذه الأفكار البدعية هذه المنحرفة في الأمة، صار السلام هذا يتمد غير لمن؟ غير فلان أعرفه، فلان أعرفه، هذا ما نعرفوش ما نلقيلوش السلام. وهذه ظاهرة جديدة، هاك مريح أنت هي في كاش مكان، يجوز عليك واحد ما يقولش السلام، ما يقولش السلام عليكم. علاش؟ لأن الأصل فيك مشكوك فيك أنت، حتى من بعد باش نعرف إذا كان كذا راني نقول لك السلام، إذا كان نقول لك السلام. فهذه شيء عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى، هذه آفة كبيرة، انحراف كبير. فالإنسان يلقي السلام على من يعرف وعلى من لا يعرف، وهذا خير الإسلام، هذا هو خير الإسلام. خير الإسلام أن تلقي السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف. اللهم الإنسان يكون مشغول في بعض الأحيان، واحد يقول لك السلام قلت لك تايه يعني ما ترجع لهش ولا كذا، فالإنسان يعتذر لأخوه قال يا أخي والله ما سمعتك، والله ما شفتك، والله ما حسيت بك. لخطر الإنسان لما تلقي له السلام وما يرجع لك راه ينظر في نفسه كيفاش ما رجع ليش السلام، ولا يمر عليك أخوك وما يلقيش عليك السلام. فالإنسان يعتذر أخوه لعل كذا لعل كذا، رأيت؟ هذه تحدث أحيانا، بصح ما تكونش منهج، ما تكونش طريقة، قاعدة، قاعدة أن لا تلقي السلام، رأيت؟ دار المجتمع قاع إما كافر إما مبتدع وإما فاسق، خلاص كل مجتمع خارج على دين الإسلام. فإذا هذا من الأمور التي لا ينبغي أن تكون في المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. وقت نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب مجيب، والحمد لله يا رب العالمين.